الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هو القول الثابت؟ القول الذي لا يعدل ولا يغير ولا يلغى ولا يضاف عليه هو القرآن الكريم. يعني مصدر ثبات المؤمن على الحق القول الثابت الذي هو القرآن الكريم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هناك نقطة دقيقة أيها الإخوة، الإنسان وهو لا يدري يتعامل مع نص بشري تعامل واضح، فإذا كان تصريح لوزير اقتصاد بإمكانية السماح باستيراد شيء معين، هذا الشيء تهبط أسعاره إلى الحضيض. يعني قد ينزل سعر سيارة 400,000 لأربع كلمات يقرأها المواطن في جريدة. معنى ذلك أن هذا الإنسان تعامل مع هذا النص تعامل صحيح. وبالمقابل لو كان هناك إنسان قوي ومنع شيء وهو يفعل ما يقول ولا يرحم، تجد الإنسان يطبق تعليماته تطبيقاً بحذافيره. فالإنسان يتعامل مع نص أرضي مع نص بشري تعامل واضح، يفهم النص ويقف عند حدوده ولا يتجاوز هذا النص. فكيف لو كان هذا النص من عند خالق السماوات والأرض؟ يعني مثلا مجتمع في مشكلات، في فقر، في قوى شريرة، مثلا في أخطار شديدة، الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. المؤمن الصادق، المؤمن الذي كمل إيمانه، يقرأ هذه الآية فيمتلئ قلبه طمأنينة. خالق الكون يعده بحياة طيبة، هذه الحياة الطيبة لا علاقة لها لا بمكان ولا بزمان ولا بظروف معينة ولا بجفاف ولا بكساد ولا بقهر ولا أبدا. خالق الكون وعد هذا الإنسان بحياة طيبة. هذا الموضوع ينقلنا إلى شيء: ما هو أكبر دليل على أن القرآن كلام الله؟ دليل، نحن ألفنا بالعالم الإسلامي أن القرآن كلام الله، نمسك القرآن نقبله. واحد تحدانا قال لك: لا، هذا كلام محمد، ومحمد أخذه عن بحيرة، وهذا القرآن ليس من كلام الله إنه كلام البشر. ماذا عندك؟ هنا المشكلة. المشكلة أن تؤمن كل خلية في جسمك وكل قطرة في دمك أن هذا القرآن كلام الله. ما الدليل؟ أقدم لكم هذا التوضيح. لماذا يرسل الله الأنبياء ويؤيدهم بالمعجزات؟ يعني هذا الإنسان إنسان بوزن يشابه وزن الآخرين، بلون مشابه للونهم، من جلدتهم، من قبيلتهم، منهم يقول: أنا رسول الله. الشيء البديهي أن يقال له كذاب، لست رسول الله. بماذا يقنع الناس أنه رسول الله؟ بالمعجزة، يضرب البحر فإذا هو طريق في البحر يبس، يلقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ينزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يلقى في النار فيقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يحيي الموتى. ما معنى المعجزة؟ أن الله شهد للناس أن هذا الإنسان رسوله، لأنه جاء بشيء لا يستطيعه البشر مجتمعين. يعني شهادة الله للناس أنه رسوله. طيب سؤال، يعني ممكن الله عز وجل يشهد لنا إله أن هذا القرآن كلامه؟ ممكن الله في عليائه أن يشهد لك أن هذا القرآن كلامه؟ يشهد لك أيها المؤمن. أضرب الأمثلة، طلاب صف دخلوا إلى قاعة الدرس فإذا مكتوب على السبورة يوم الأحد الساعة الأولى مذاكرة في الرياضيات. الطلاب احتاروا، يا ترى هذا كلام المدرس خطه لما طالب أراد أن يمزح معنا؟ هم في شك، هذا الكلام قرأوه يوم الخميس، الخميس والجمعة والسبت في شك، صباح الأحد الساعة الأولى دخل أستاذ الرياضيات قال افتحوا الورق مذاكرة، معنى ذلك أن هذا الذي كتب قبل يومين هو خط يد المدرس. أنت لماذا أيقنت الآن أنه كلام المدرس؟ لأنه جاء الواقع فأيده، أليس كذلك؟ لو واحد قال لك أنا مدير الميناء وزنه شيء 40 كيلو ما عبى عينك، قال لك أنا مدير الميناء، ومدير الميناء معه سلطة على السفن، فدخل إلى غرفته واتصل بسفينة وزن حاملة مليون طن، الآن في سفن حمولتها مليون طن، فاتصل بالسفينة ورجعت إلى الميناء، إنسان وزنه 40 كيلو يعمل اتصال هاتفي يرجع كتلة مدينة في البحر إلى الميناء، رجوع السفينة دليل أنه فعلا مدير الميناء. إذن ما هو أكبر دليل على أن هذا القرآن كلام الله؟ شهادة الله لنا. ما هي شهادة الله لنا؟ وقوع الوعد والوعيد. يعني إنسان استقام على أمر الله، اصطلح مع الله، بلاقي كل ما حوله يدعمه، أعداء يهابونه، أقرباء يحبونه، أموره ميسرة، العلاقات الداخلية متينة جدا، كلامه سديد، الأشياء الكبيرة تجري لصالحه، فكأن هذه الحياة الطيبة التي وعده الله بها والتي أذاقه إياها شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه. ويا أيها الإخوة، والله هذا أكبر دليل وأقوى دليل وأقرب دليل على أن القرآن كلام الله. إنسان يتصدق تلاقي الله عز وجل عوض عليه أضعافا مضاعفة، إنسان يبخل يتلف الله ماله، إتلاف ماله دليل أن الله يشهد له أن البخيل يتلف ماله، المرابي يمحق ماله، المتصدق يزيد ماله. فمنطق الأحداث الذي يؤكد مضمون القرآن هذه الأحداث التي هي من فعل الله وحده، هذه الأحداث التي هي من فعل الله وحده شهادة الله لهذا المؤمن أن هذا القرآن كلامه. ليش الله عز وجل أمرنا بصلاة الاستسقاء؟ يعني موضوع سحب ومنخفضات، قضية متعلقة بتيارات الهواء، متعلقة بالرطوبة، متعلقة بالغيوم، متعلقة بمناخ الأرض. بيجي إنسان مع كل الخلق يدعون الله عز وجل تلاقي الأمطار نزلت. أنا والله أيها الإخوة، والله ولا أحنث بقسمي، أهل هذه البلدة لو خرجوا إلى ظاهر المدينة كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام وتضرعوا له وتواضعوا له وأعلنوا عبوديتهم له، والله الذي لا إله إلا هو، ثقتي بأن الله سيمطرهم في ليلة واحدة ما يساوي نصف المعدل السنوي كله. بس ما فعلوا ذلك، استكبروا، ما فعلوا ذلك. صلاة الاستسقاء تقوي عقيدتنا بالله عز وجل، إنه يا عبادي سمعت دعاءكم وسأستجيب لكم، وهذه الأمطار تنهمر عليكم مدرارا. بالمناسبة إخواننا الكرام، أقول هذه الكلمة وهي دقيقة جدا، الدعاء يقوي العقيدة. فيما بينك وبين الله ادعو الله، فيما بينك وبينه ادعوه بقلبك، لا تحرك شفتيك، تجد الأمور اختلفت. يعني شيء لم يكن كذلك فصار، طريق كان مغلق فتح، سبيل في عقبة أزيلت، إنسان متجهم أطلق وجهه، إنسان يعني يقف عثرة أمام الموافقة وافق لك. لماذا؟ فأنت حينما دعوت الله كل ما حولك بيد الله عز وجل، فلين قلبه. أريد من هذا الدرس ما معنى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أي بالقرآن. يعني إذا أنت لك دعوة بمحكمة وقال لك المحامي والله روح نام وارتاح، وجدت اجتهاد بمحكمة النقض لصالحك، يعني وجد 8 كلمات مطبوعين بمجلة تابعة لقصر العدل، هذا الاجتهاد يعني يمكن أن يكون حجة مع القاضي ليحكم لك. أنت معقول من 5 كلمات من صياغة قاضي أو بمحكمة النقض يملأ قلبك طمأنينة؟ فكيف لا تطمئن إذا وعدك الله بالخير، وعدك بالنصر، وعدك بالتوفيق؟ إذا الله عز وجل قال لك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أيام الله عز وجل بيخلق من الضيق فرج، من الفقر غنى، من الضعف قوة. بل إن الله عز وجل حينما يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ما كان في مخرج، نزلت فلما استحكمت حلقاتها، هذا الباب مغلق، الباب مغلق، الباب مغلق، قابل فلان رفض، قابل فلان اعتذر، ترجى فلان أنكر، صديقه كان وعده سحب وعده، نزلت فلما استحكمت حلقاتها، يعني وجدت أن الأبواب كلها مغلقة، فرفعت وجهك إلى الله وقلت يا رب ليس لي إلا أنت، فإذا الأبواب تفتح يجعل له مخرجا، وبس بيطلع بينفذ بريشه ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو الإيمان. لكن هاتي فعل أمر، هذا على خلاف القاعدة مبني على الكسر، وتعالى فعل أمر على خلاف القاعدة مبني على الفتح. فعل أمر مبني على السكون، اكتب انجح، تعالى فعل أمر مبني على الفتح في حالة شاذة، وهاتي فعل أمر مبني على الكسر. هاتي إنسان مؤمن واثق بالله عز وجل والله عز وجل ينصره. أنا أريد إذا قرأت القرآن وقرأت وعدا لله يجب أن يملأ هذا الوعد قلبك طمأنينة. يعني أنا أجد شاب أحيانا مستقيم ما بيملك شيء، ما في عنده شيء يعينه على أن يتأمل أن يسكن في غرفة أبدا. كيف ربنا عز وجل يخلق له من الضعف قوة، ومن الضيق فرجا، ومن الفقر غنى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأنا اعتمادا على ثقتي بالله عز وجل وعلى قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والله أيها الإخوة لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت. يعني معقول الله عز وجل يجدك شابا تائبا مستقيما منيبا محبا أديبا طائعا وأن تعامل كما يعامل المسيء؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مرة أخ سألني سؤال بس أحرجني فيه، السؤال عن مهنة لا ترضي الله عز وجل وهو يعيش على هذه الحرفة، والحرفة تدر عليه في الشهر أكثر من 50,000. فإن قلت له حرام أن تفعل هذا نزل دخله لألفين ليرة تقاعديته من 50,000 لألفين. سألني والله الجواب يعني محرج، الحرفة فيها حرمة. هو صادق قال لي ما لحل. قلت والله ما لحل. ليش سألتني؟ أنا ما قلت لك، أنا ما تعرضت لك، أنت سألتني. هل الحرفة ما لحل؟ يعني جهاز فيه فساد تستورده وتنقله مشكلة. ترك هالحرفة، مضى جمعة على 2,000، من 50,000 لـ2,000 ما بيكفوا خبز. مضى ثاني جمعة ثالثة، بعث لي خبر مع أخ قال له اسأل لي الشيخ الامتحان مطول تبعي صعب. لأنه والله بقي صابرا. بعدين هالحرفة هي منعت قسرا، فجاءني شاكي قال لي أنا لو كنت ما تركتها هلأ سأمنع منها قسرا، ما لي أجر. هلأ ممنوع منها بلا أجر، أما الآن أنا تركتها وقت عزة. والله شيء جميل. والله بعد حين أيها الإخوة والله جاء صاحب معمل أعطاه شيك مفتوح قال له أي رقم خذه، 40-50,000 في الشهر جاهزين الحلال من طريق. بس الله امتحنه. فإذا أنت تركت شيء حرام مو رأسا ما حتلاقي ثاني يوم الجواب، ثاني يوم ما عاد مخير، أنت صرت مضطر، حتلاقي جواب بعد حين، متى ما بعرف. أنا والله يا أخوان عشرات الأخوان والله الطرق كلها أمامهم مسدودة، والله ما في أمل يسكن بغرفة، ما في أمل يتزوج، ما في أمل يشتغل. والله بفترة وجيزة صلوا بيت وسيارة وشبه معمل صغير بطرف المدينة وعايش بحبوحة لأنه ثقته بالله عز وجل. أنا ما بدي تكون مسلم يائس، مسلم مقهور، مسلم سوداوي المزاج. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. بتقول لي في كساد، كساد فيه، بس المؤمن له معاملة خاصة. بتقول لي الظروف صعبة، فعلا صعبة، بس المؤمن له معاملة خاصة. يعني إذا ما كان لك معاملة خاصة ليش الإيمان؟ إذا الله عز وجل ما استثناك من الظروف الصعبة، إذا ما استثناك مما يؤدب به خلقه عامة، إذا ما استثناك من عمل من شيء يعني يعاني منه الناس جميعا لأنهم عصاة لله عز وجل، فهذا الدين ما بيكون حق. استبشر وتفاءل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الفكرة عيدة بس بشكل دقيق لأنه أخطر فكرة بالدرس. ما هو الدليل الأقوى على أن هذا القرآن كلام الله؟ دليل أقوى أن الله إذا وعد مؤمنا بحياة طيبة، فالحياة الطيبة التي وعد الله بها المؤمن والتي هي من فعل الله والتي أذاقه إياها عقب إيمانه واستقامته هي شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه، والمعيشة الضنك التي وعد الله بها المعرض والتي ذاقها من فعل الله عز وجل هي شهادة الله لهذا المؤمن لهذا المعرض على أن القرآن كلامه أبدا. يعني بشكل أو بآخر أكبر شاهد على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل وقوع الوعد والوعيد، وقوع الوعد والوعيد. قد تلتقي بإنسان منحرف، قد تلتقي بإنسان ظالم، قد تلتقي بإنسان فاسق. وعد الله عز وجل للزاني له وعد، للمرابي له وعد، للكاذب له وعد، للمنافق له وعد. فحينما ترى وعد الله وقع إن خيرا أو شرا، هذا الوعد الذي وقع شهادة الله لهذا الإنسان أن القرآن كلام الله، وأن الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني أنت لما قرأته قال لك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فلما غضضت بصرك سعدت في الدنيا والآخرة. أي جاء القرآن شفيعا لك، قال لك: فاستقم كما أمرت، فاستقمت على أمر الله، فجاء القرآن شفيعا لك. القرآن تعليمات الصانع. ويقول عليه الصلاة والسلام عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. يعني في بعض الأحاديث من قرأ البقرة وآل عمران كفي، ومن قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، أنه هي عم تعالج البقرة وآل عمران أمراض المؤمنين. فكيف أن بني إسرائيل وقعوا في أمراض مهلكة، كذلك هذه الأمراض يمكن أن يقع بها كل المؤمنين. فأنت حينما تقرأ البقرة وآل عمران ربما تلافيت الأخطار المحدقة بالمؤمنين. بعدين يعني لما أنت يقول النبي: خيركم سيد الخلق الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الحق، يقول إطلاقا خيركم، يعني أفضل واحد فيكم عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني أحسن إنسان فيكم على الإطلاق من تعلم القرآن وعلمه، بل إن تعليم القرآن، قراءة القرآن وتعليم القرآن هو عند الله جهاد كبير. قال تعالى: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. وجاهدهم به جهادا كبيرا. أحد أخواننا يعني كان له منصب رتبة عسكرية عالية جدا، وتقاعد، إنسان مقضي كل حياته بالجيش وتقاعد، يعني أخذ حلقة أو دورة في تحفيظ القرآن في معهدنا، استلم، قال لي كلام لا يصدق. قال لي: أنا منذ أن ولدت حتى الآن ما ذقت سعادة كهذه السعادة. يعني إنسان له رتبة عالية، قاعد مع أطفال صغار يعلمهم أحكام التجويد، يستمع لهم القرآن. يا الله عز وجل يتجلى على قلب كل من يعمل بهذا الكتاب العظيم. هذا قرآن الله عز وجل، كلام الله عز وجل. فإنسان يعلم هذا القرآن تطوعا لله، تقربا إلى الله. يعني إذا الإنسان ما له علاقة بالقرآن والله مشكلة كبيرة. يجب أن تقرأه، يجب أن تعلمه، يجب أن تفهمه، يجب أن تطبقه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. هو من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. والله ما رأيت منظر في حياتي وأثر في نفسي تأثير سلبي حينما رأيت بعض من يحفظ كتاب الله يركض وراء سيارة ليعرض عليه أن يقبله في التماسك. أنت حافظ كتاب الله، أنت كن عزيز النفس، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. آية واحدة بالحج كانت طلبت من بائع أقمشة يبيعها، باع قطعة، قالت له راعينا، رعاها، قالت له من شان رسول الله راعيني، قال لي والله ما بأخذ قرش حقها. يبدو أنه إنسان ورع، لما سمع كلمة من أجل رسول الله قدمها لها هدية. أنت إذا كان عم تدرس كلام الله عز وجل تعلم أولادك القرآن الكريم. نحن أخواننا الكرام عنا عدد من الإخوة الكرام بدرسوا معها تحفيظ القرآن، والله لوجه الله بدرسوا، بيجوا من أطراف المدينة يتجشموا المشار ليعلموها الصغار كلام الله عز وجل. هذا من أعظم الأعمال. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، ما كان المد ما ضبط معه، والإدغام ما ضبط، والإقلاب ما ضبط، عم يتعتع فيه. نعم، وهو عليه شاق له، شاق قال له أجران. إذا قرأته بطلاقة أنت مع السفر الكرام البررة، وإذا تتعتعت به فلك أجران. كيف ما تحركت مع هذا الكتاب أنت رابح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، يعني أنت تعرف أنه في عنا بالطب حقيقة، العضو الذي لا يعمل يضمر. إذا الإنسان جلس على السرير ما تحرك عضلاته تضمر، لو جبصن يده ثم نزع الجبصين بيروح نصف العضلات، كل شيء لا يعمل يضمر. الذي لا يقرأ القرآن بعد ما تقاعد بيخرف على بكير، على بكير كثير. أما الذي يقرأ القرآن ويصلي في نشاط في ذهنه دائم، يعني في الأعم الأغلب، ولا أتألى على الله، يعني من الصعب أن تجد حافظ كتاب الله أو من يهتم بالقرآن يصيبه الخرف. والله كان لصديق لي والد كل عيد زوره، اشتهيت يحكي لي قصة مرتين، متذكر شو حكى لي من عيد العيد. هالقصة قلت لك إياها المرة الماضية، إلي 96 سنة عمره وهو في أعلى درجات نشاطه، علم الطلاب العلم الشرعي من سنة 18 ل 96، قريب 80 سنة. وكان يقول للطالب أنه أنت كنت تلميذي يا ابني، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. ويقال له: يا سيدي ما هذه الصحة؟ قال: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. والله مرة سألت طبيب أسنان، قلت له: مر معك إنسان ما في عنده ولا سن محشة؟ قال لي والدي. قال لي عمره 85 سنة ولا سن محشة عنده. له قصص من ورعه شديدة جدا. يعني الله عز وجل أحيانا يحفظك، بتعيش حياة فيها طمأنينة. إنه شوف، في عندك آيتين، عفوا، الآية الأولى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أنا هذا أتمتع بالحياة، أتمتع بكل شيء، أبواب كل شيء، مو باب واحد، بعدين أبواب جمع، بعدين كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. آمنوا سيدنا يونس، قال فمتعناهم إلى حين. الفرق بين تمتيع الكافر وتمتيع المؤمن: الكافر يمتع لكن تنتظره النار بعد هذه المتعة، أما المؤمن يمتع في الدنيا لكن سينتقل من نعمة إلى نعمة، من نعمة التمتع في الدنيا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الفرق. الكافر إنه كان في أهله مسرورا، المؤمن وينقلب إلى أهله مسرورا. المؤمن يضحك أخيرا والكافر يضحك أولا، ومن ضحك أولا بكى كثيرا، ومن ضحك أخيرا ضحك كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. والله أحيانا يا أخوان، يعني أنا بشعر أنه أمتع شيء على الإطلاق أن تجلس مع أخ كريم مؤمن وتتذاكر معه القرآن. معنى هالآية، معنى هالآية، هالآية ماذا يستنبط منها؟ بتحس بسعادة تفوق الخيال، مذاكرة القرآن. والله عز وجل قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يدرسون الكتاب أو يتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. يعني هذا يطبق القرآن في حياته لكن قراءته له قليلة. تمرة هذا طعمها حلو لكن لا ريح لها. أما الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ريحها طيب وطعمها مر. يعني هذا يرتزق بالقرآن، يرتزق. يعني مرة سمعت عن واحد إنسان يعني قتل لأنه قال ربي الله، فجاء به رجل، يعني رجل دين يلقنه الشهادة، رجل قتل لأنه قال ربي الله، قصة قديمة، جاءوا برجل دين ليلقنه الشهادة، فماذا أجابه؟ قال: أنا أموت الآن من أجل هذه الشهادة وأنت تعيش عليها تقتات بها، أنا سأموت من أجلها، من أجل حقيقتها، وأنت ترتزق بها. وشتان بين من يرتزق بالقرآن وبين من يموت من أجله. فهذا المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. بين أترجة وتمرة وريحانة وحنظلة، أرقى شيء الأترجة، ثانيها التمرة، أما الريحانة منافق يقرأ ولا يعمل، كافر لا يقرأ ولا يعمل، واحد حنظلة واحد ريحانة. أما المؤمن إما أنه أترجة لها طعم طيب ورائحة زكية، أو هو كالتمرة لها طعم طيب ولا رائحة له. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أنا بدي أطمن إخواننا أنه أنت في عندك حاجات أساسية. أول حاجة إلى الطعام والشراب، هذه الحاجة من أجل أن تبقى، من أجل أن يبقى الفرد حيا، من أجل بقاء الفرد. والحاجة الجنسية من أجل بقاء النوع. الإنسان رغبان يتزوج، لكن وهو لا يدري يحقق استمرار البشرية. لو الناس ما يتزوجوا تنقرض البشرية. لفت نظري بمدينة سان فرانسيسكو بأمريكا، يعني من أجمل مدن أمريكا، والله ما لمحت غير طفل واحد بها المدينة. عندنا فيها قريب يوم تقريبا طفل واحد، لأن 75% من سكان هذه المدينة شاذون جنسيا، نساء مع نساء ورجال مع رجال. فالشذوذ ينتهي إلى الانقراض طبعا. أما لما الإنسان يتزوج وهو لا يشعر، ساهم باستمرار البشرية، حيتزوج وحينجب أولاد. شيء ثاني، أول حاجة إلى الطعام والشراب، الحاجة الثانية إلى بقاء النوع، الثالثة بقاء الذكر. كل إنسان يحب يكون له شأن، يكون محترم، له ميزة، متفوق، ناجح، فالح. كل إنسان إذا كان أصغيت له أنا عملت، أنا ساويت، أنا هي أول من سواها أنا، هي حاجة أساسية اسمها تأكيد الذات، الشعور بالأهمية، طلب الذكر. المؤمن هالحاجة هي محققة، إن الله عز وجل خاطب النبي اللهم صل عليه آل ورفعنا لك ذكرك. مرة فت لعند قصاب، يعني هو قال لي: أنا الشيخ الفلاني أحد كبار قراء. قال لي: رفيقي أنا وياه سوا كنا. قلت له: بس شو جاب لجنب؟ يعني هو لما قرأ القرآن صار العالم الكبير، صار الحافظ الشهير، صار له شأن كبير جدا. ما أحد يذكر أنه كان لحان سابقا. الثاني ما قرأ القرآن، بقي على حرفته الأساسية. فكل إنسان يقرأ القرآن يرفع الله له ذكره. يعني الله عز وجل إذا أعز إنسان شيء لا يصدق. وأنا أؤكد لكم، أي واحد منكم لما يستقيم الله يرفع شأنه، له مكانته، له هيبته، لا أحد يتجاوز حدوده معه. هذا من حفظ الله له، من هاب الله هابه كل شيء. والله أيها الإخوة، الله عز وجل بيسخر عدوك لخدمتك. عدوك لك هيبة كبيرة كثير تعجب منها، إن أنت مفتقر لله عز وجل ومتواضع له أعلى أنواع التواضع، ومع ذلك الله عز وجل يرفع شأنك، الناس يحترموك. هذا من فضل الله عليك، لأنه ألقى في قلوبهم محبتك. صدقوني أيها الإخوة، إذا إنسان احترمك لا تظن ميزة فيك، انظر إليها على أنها فضل الله عليك، يعني ألقى حبك في قلوب الخلق. وهذا معنى قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. في إنسان محبوب، في إنسان مو محبوب. فأنت لما بترغب أن تحقق تأكيد الذات، الدافع الثالث، هذا تركه لله عز وجل. أنت اعمل عمل طيب واستقيم وأخلص، والله عز وجل يتولى رفع ذكرك عند الناس. ورفعنا لك ذكرك. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الأيام تدعى إلى إلقاء كلمة، الناس يحتفلون، يستفيدون، يتأثرون، يكرمون، لأنك تعلم من كتاب الله شيئا فقط. أحاديث مهمة جدا أيها الإخوة، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، آتاه القرآن حفظا، وآتاه القرآن تجويدا، وآتاه القرآن تدبرا، وآتاه القرآن تفسيرا، وآتاه القرآن تعلما، وآتاه القرآن تعليما. قراءة، تجويد، حفظ، تدبر، فهم، تعلم، تعليم. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. صار إنفاق المال لا يقل عن تعلم القرآن. المال قوة، لأنه المال تحل به مشكلات كثيرة جدا. فالذي ينفق ماله في سبيل الله يعني يقوم بعمل عظيم. ولو علم الأغنياء أنهم بمالهم يصلون إلى أعلى مرتبة دون أن يشعروا لانكبوا على الأعمال الصالحة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. لا، معظم الناس شو في جوفه؟ أخبار الفنانين والفنانات، أخبار لاعبي الكرة، أخبار الأسعار، الأسواق، الشركات، هذا جوفه. عود مع مؤمن في بجوفه القرآن، يحثك عن آياته، عن مواعظه، عن أوامره، عن نواهيه، عن مشاهد القيامة فيه، عن آياته الكونية. فما الذي، قل لي ما الذي تتكلم به أقول لك من أنت. أنت اترك حالك بشكل عفوي، تتحدث عن ماذا؟ أي شخص كل حديثه بالدنيا. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحمد لله رب العالمين.